وشرحه على ألفية العراقي رحمهما الله تعالى. كيف يقول من روى ما تحمله بالمناولة وبالإجازة الماضيتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الفصل تابع للنوعين السابقين من أنواع التحمل، ألا وهما الإجازة والمناولة، أي النوع الثالث والنوع الرابع من أنواع ومن صيغ التحمل. والمقصود بالفصل ما الذي يقوله من تحمل بهما، ما يقوله من تحمل بهما. وخلاصة ما يذكر ها هنا أنه لا خلاف، أو لا شك، المقصود هنا لمن يقول بصحة التحمل بهما، أما الخلاف اليسير الذي ذكرناه ممن شدد ومنع كما سبق حكايته فهذا الأمر واضح. فلا شك في من يقول أنه يتحمل بهذين النوعين أنه إذا صرح في صيغة التحمل بما يدل على نوعه فلا خلاف في صحة، لا خلاف في صحة ذلك، إذا عبر عما أخذه عن شيخه بالصيغة التي تحمل بها، كان يقول أجازني، كان يقول أجازني ويفصل في نوع الإجازة، أجازني بعيني في كتاب المعين، أو أجازني بنفسي في مجموعة كتب كذا وكذا، أو في كل كتبه، أو أجازنا في مجموعنا في كتاب كذا، أو في مجموعنا في كتب معينة كذا، أو في جميع كتبه، أو الإجازة العامة، أو ناولني كتابه وقال قد أجزتك، أو ناولته الكتاب فرأى فيه وقال هذا حديثي وأعطني إياه. إذا بين النوع الذي أخذه هذا لا خلاف في أنه يكون قد أدى الذي عليه. يبقى هذا النوع في التحمل هل يصح الأخذ به أو لا، الخلاف أخذنا. لكن الخلاف الآن في التعبير عن المناولة والإجازة بغير هذا، هل يصح التعبير عنهما بالسماع أو بحدثني أو أخبرني أو شافهني أو أنبأني؟ فها هنا نجد موسع ونجد مضيق، متشدد ونجد من يتوسط، فبعضهم توسع وجعل ذلك مثل السماع فيخبر عنه ويذكره بصيغة السماع أو بصيغة التحديث أو بصيغة الإخبار، وهذا توسع لا شك أنه غير مرضي. وممن توسع يعني سوغ توسعه باختيار اصطلاح له يذكره، إما في مقدمة كتابه أو في ثنايا في بعض مواضع الكتاب، كان يقول حيث قلت حدثنا، أو حيث قلت أخبرنا، أو حيث قلت أنبأنا. فأقصد مثلا الإجازة، فإن قلت حدثني أو سمعت فذلك سمع. فإذا كان قيد اصطلاحه فهذا أخف وأفضل من غيره، وإن كان أيضا هذا النوع من التقييد لم يرضه بعضه، وبعضهم فرق فجعل حدثنا وسمعت للسماع وأخبرنا للإجازة، أو جعل شافهني للإجازة، أو جعل أنبأنا للإجازة، أو بعضهم قد يفرق بين أخبرنا وخبرنا. فحيثما ذكره اصطلاحا فالأمر فيه أخف، لكن بعضهم لم يبين هذا الاصطلاح، ولهذا انتقد عليه مثل هذا التوسع. ومنهم من يضيق فلا يعني يسوغ شيئا من ذلك، وإنما يصرح في صيغة التحمل هذه برفضها وبما أخذه بها. ولا شك أن التوسط يعني يظهر أنه القول، يظهر أنه القول الصحيح، خاصة وأنه قد استعمله بعض الأئمة. فإذا ذكر اصطلاحا فذاك الاصطلاح يراعى، لكن لا ينبغي أن يكون فيه توسع، أن يطلق على السماع أو أن يطلق السماع على المناولة والإجازة. قد يتنازل في جال ذلك في لفظ أنباءنا أو أخبرنا مقيدا بالمناولة والإجازة أو نحو ذلك. نعم، هذا حاصل ما يعني سيذكرها هنا، مع الإشارة إلى اصطلاح بعض الأئمة ومناقشة في صحة ذلك الاصطلاح وكونه سائر أو ليس بسائر. نعم. قال: واختلفوا أي الأئمة من المحدثين وغيرهم فيما يقول من روى ما نول المناولة المعتبرة مما تقدم. قال: فمالك هو ابن أنس وابن شهاب الزهري، جعل إطلاقه أي الراوي حدثنا وأخبر أي وأخبرنا يسوغ، وهو أي الإطلاق لائق بمذهب من يرى كما تقدم في محله العرض في المناولة كعرض السماع. الذي جعل عرض المناولة وعرض السماع، فما دام يصحح إطلاق حدثنا وأخبرنا على عرض السماع فمثله عرض المناولة. نعم. قال: وممن حكى هذا الإطلاق عن مالك الخطيب، وأنه قال: قل ما شئت من حدثنا وأخبرنا. مرت معنا القصة في الذي جاء لمالك وأراه الكتاب فأجازه فيه، قال: ماذا أقول؟ قال: قل هذا أو ذا. نعم. وروى أيضا عن الحسن أنه قال: يسعه أن يقول حدثني فلان عن فلان. قال: واجتمع ابن وهب وابن القاسم وأشهب على أنه يقول أخبرني، وعن أحمد بن حنبل في من روى الكتاب بعضه قراءة وبعضه تحديثا وبعضه مناولة وبعضه إجازة أن يقول في كله أخبرنا. أنه يقول في كله أخبرنا. أي نعم، هذا يعني تغليبا. فإن دقق وميز فلا شك أن ذلك أضبط وأتقن، وهذا يعني مما يثني الأئمة على فاعله، لأنهم يرونه ضابطا متقنا متقنا ثقة موثوقا عدلا، بحيث أنه حتى ميز، بل من العلماء من يميز حتى ماذا؟ حتى الحرف. من الأئمة من يميز حتى الحرف، يذكر الحديث ثم يقول: أما هذا فسماع من كذا. ابن عمر لما ذكر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لمدينة ذا الحليفة ولأهل الجحفة ولأهل الشام جحفة، فميقات اليمن أو ميقات اليمن، ذكر أنه سمع أنه لم يسمع، قال: وذكروا وزعموا أنه وقت لأهل اليمن كذا أو لأهل نجد. لا، من العراق، العراق ما هو حديث ابن عمر. ابن عمر ذكر ثلاثة: يلملم لأهل اليمن، وذا نجد، وقرن لقرن المنازل لأهل نجد. فواحد منها قال: وزعموا أنه ذكر كذا. أما العراق يعني الجابر، وكذا من بعده. فلو أنه دقق قال كذا سماعا وكذا إجازة وكذا مناولة، هذا يدل على الضبط. نعم، لكن قد يغلب. وهذا إذا يعني إذا قرأت في التراجم الرواة فتجد أحيانا يشير إلى هذا، مثل مرة معنا في قراءة البخاري في حديث أبي اليمان الحكم النافع عن شعيب بن أبي حمزة، فإن أكثر رواية عنه مناولة، لكن ماذا يقول؟ في البخاري يقول أخبرنا، يقول أخبرنا، حتى قيل أنه سمع عدد محدود من الأحاديث، معدد معدود، ويقول أخبرنا، فيكون هنا ماذا؟ يعني ينزل هذا على ما ذكره من؟ الإمام أحمد. فيمكن يذكر هنا كمثال رواية الحكم بن نافع وهو أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة. قال بل أجازه أي إطلاقهما بعضهم كابن جريج وجماعة من المتقدمين حسب ما عزاه إليهم عياض، وكمالك أيضا وأهل المدينة كما حكاه عنهم صاحب الوجازة. أعيد العبارة. قال بل أجازه أي إطلاقهما بعضهم كابن جريج وجماعة من المتقدمين حسب ما عزاه إليهم عياض، وكمالك أيضا وأهل المدينة كما حكاه عنهم صاحب الوجازة. أي نعم، يعني أجازوا مثل هذا، بل أجازه أي الإطلاق، حدثنا وأخبرنا هؤلاء. نعم. قال في مطلق أي في الرواية بمطلق الإجازة. أجازه بعضهم، هذا متعلق باللحق، أجازه إطلاق حدثنا وأخبرنا في مطلق الإجازة. نعم. يعني المجردة عن المناولة، حتى قيل إنه مذهب عامة حفاظ الأندلس. هذا ينسب لأهل الأندلس وأهل المغرب، يعني بخلاف المشارقة لا يتوسعون في هذا كما سيأتي. نعم. ومنه ابن عبد البر فيقولون فيما يجاز حدثنا وأخبرنا. نقول إذا علم الاصطلاح انتهى، إذا عرفنا الاصطلاح زال الإشكال، زال الإشكال، لكن يبقى الإشكال حيث يحدث بنفس اللفظة لما سمع ولما أخذه إجازته، فلا يميز هذا من ذا، هذا الذي قد يشكل، يعني يشكل عند مثلا عند التعرض والترجيح مثلا، وعند خلاف في السمع والإدراك أو اللقي. نعم. قال وعن عيسى بن مسكين قال الإجازة رأس مال كبير. أي والله رأس مال، خاصة في زمني هذا رأس مال كبير، والله ما تدرك الإسناد إلى هذه الكتب إلا بها، يعني ما يمكن إلا بها. نعم. قال وجائز أن يقول فيها حدثني وأخبرني. واختاره بعض المتأخرين وقال إن الإجازة كيفما كانت إخبار وتحديث فيجوز ذلك فيها. يعني على كل العبارة هذه بمعناها اللغوي الظاهر صحيحة، وكما مثل ما سيأتي، لكن فرق بين أن تسمع من الشيخ أو تقرأ عليه فيقول نعم أو يقر، وبين أن يجيزك في الكتاب، فرق بينهما، فرق كبير جدا. نعم. يعني احتمال الخطأ يزيد أكثر، إما من الشيخ ولا من بمعنى من الكتاب، وإما من الطالب، من الطالب قد يقرأ والاسم خطأ، الكتابة خطأ، قد يقع اسم الراوي خطأ، قد يقع تقديم تأخير، قد يقع سقط إلى آخر. نعم. قال والاتصال السندي واقع به، إذ كل واحد من نوعي الإجازة والسماع طريق تحمل، والتعرض لتعيين النوع المتحمل به ليس بلازم ولا العمل متوقف عليه. هذا يعني الكلام في جملته يعني صحيح واضح. لهذا إذا تذكرون أنا كنت في أولى حلقات المصطلح في البيقونية لما ذكرنا تعريف الحديث الصحيح، إيش قلنا فيه؟ إيش يقول البيقوني؟ أولها إيه؟ طيب، فقلنا تعريف الصحيح هو الحديث الذي رواه عدل ذي لمنتهى ايوه زيد الضابط العدل لا شذوذ لا علة. مهم الاتصال. لما يتكلمون في الاتصال ماذا يقولون؟ هو السماع الراوي عن شيخ. أنا قلت هنا أن صيغ التحمل ليس السماع فقط. واضح؟ ذكرناه في أولى دروس المصطلح إذا كان تذكرون في البيقونية أولها، إذا تراجعون الدرس تجدون هذا. فالاتصال ليس فقط في السماع، القراءة متصلة، المناولة بشرطها والإجازة بشرطها، فهذا هو. نعم، وهذا المقصود هنا. قالوا الاتصال السندي واقع به، واضح؟ إذا ما دام الاتصال واقع بالإجازة فلا نأتي في الاتصال ونقول هو أن يسمع الراوي عن شيخه، لأنه قصرت على السماع هنا، فراحت القراءة وراحت الإجازة والمناولة وغيره. نعم. فقال أبو مروان الطبني له أن يقول في الإجازة في المعين حدثني. شوف قصرها المعين، ها؟ إذا جازك أنت في كتاب كذا تقول حدثني، واضح؟ هذه أنواع يعني اختيارات لأهل العلم ولبعض أهل الحديث. نعم. قال وذهب إلى جوازه كذلك إمام الحرمين والحكيم التلميذي. والحكيم التلميذي في نوادر الأصول محتجا له بأن مدلول التحديث لغة إلقاء المعاني إليه، سواء ألقاه لفظا أو كتابة أو إجازة. نعم، هذا مدلول التحديث اللغوي، لكن مدلول السماع غير مدلول الإجازة. مدلول السماع غير مدلول العرض، وكل لفظ من هذا له مدلول معين في اللغة. حتى إذا جئنا إلى يعني الكلمات المترادفة من حيث المعنى العام مترادف، لكن من حيث الدقة نجد فوارق. واضح؟ وهذا هو القول الوسط في مسألة ترادف، هل يوجد ترادف في اللغة أو لا يوجد. منهم من يراه على الإطلاق، ومنهم من يراه على الإطلاق بالإثبات أو المنع. الصحيح التوسط، وهو الترادف بمعنى الدلالة على المعنى العام. نعم موجود، لكن ما من لفظ إلا وتجد فيه شيء يعني يخصه دون الآخر. نعم. قال وقد سمى الحكيم التلميذي صح أنه ضعيف. كيف؟ يقول عنه أنه ضعيف في الرواية يعني. هو الذي انتقد عليه الأمور في التصوف، هفوات وأمور يعني ما هي سهلة في التصوف، في التصوف. أما ميزانه في الحديث يعني هل هو ثقة أو لا، ما يذكر له كتاب في أسرار، كتاب الأسرار، كتاب في العلل أيضا، العلل الشرح أمور مقاصد، تلك ذكر فيها أشياء يعني خطيرة انتقدت عليه، شدد عليه فيها. ولو كتاب نوادر الأصول طبع مسندا مطبوع بالأسانيد، أظن الذي طبعته دار النوادر نفسه يعني محقق في 6 مجلدات، عندنا نسخة هنا يعني يذكر الأحاديث بأسانيد يذكرها، لكن وزنه من حيث الدقة والتعديل والله ما عدم الاعتماد عليه، ما أذكره الآن. لم يجد من أتى بعده لم ينقل عنه كيف؟ بيهقي طحار لم يعتمد عليه في الرواية. أي ولو والله ما بعيد عني الآن، لا أذكر شيء، ذاكرتي فارغة الآن، من يذكر شيء؟ لعله نراجع ترجمته. نعم. بارك الله فيك. في سلسلة الإسناد إذا مثلا اعتبروا أن فيها 10 رجال، الإسناد في الأول في 5 الأولين كان عبارة عن سامع شيخ عن شيخ، ثم يعني كي ينزل السند ولا عبارة عن عرض موسم يعني تبدلت عن ال إيه صح يقعدوا يقولوا حدثنا حدثنا شيخ في بداية شيخ سمع عن شيخ عن شيخ أيوة السماع هذا في جهة الصحابي ولا جهة صاحب الأصل نعم صاحب مثلا كتاب أي أين السماع أين السماع سمع من من من الصحابي شيخ من الصحابي والتابعي والتابعي والتابعي وهلم خمسة الأوائل الأوائل وبعدين صار عرضه صار عرضه على الشيخ نعم أيوة ثم يعني من بعد العرض وقول الكتاب هذا يعني عبارة عن إجازة أيوة يعني كما احنا نقول من ناحية التحمل راه يعني ينزل شيء أيوة شيء يصح في كامل هذا وما قالوا حدثنا حدثنا حدثنا لا حيث كان السماع حدثنا وسمعته نعم وحيث كان العرض سبق معنا في النوع الثاني من نوع التحمل نعم والصالح عليه استقر الصلاح لا أخبرنا وفي الإجازة هذا الذي نبحثه كل بحسبه نعم اقرأ قال وقد سمى الله تعالى القرآن حديثا حدث به العباد وخاطبهم به فكل محدث أحدث إليك شفاها أحدث إليك شفاها أو بكتاب أو بإجازة فقد حدثك به وأنت صادق في قولك حدثني ويسمى الواقع في المنام حديثا كما قال تعالى ولنعلمه من تأويل الأحاديث نعم هو الله جل وعلا سمى كتابه حديثا فتكلم به كلم به جبريل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا والله عز وجل تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت وقال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها نعم قال وكذا أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن عبيد المرزباني بضم الزاي نسبة لجد له اسمه بضم الزاي أما الميم لعلها مفتوحة والله أعلم نعم ابن عبيد المرزباني بضم الزاي نسبة لجد له اسمه المرزبان البغدادي هذا نوع من أنواع النسبة يعني قد ينسب إلى جده نسبة إلى الجد نسبة إلى الجد هذا من النسب من من من من أصول النسب يعني قد ينسب الرجل إلى جد أكبر وسبب النسبة إليه شيء شيء معين نعم صاحب إخبار ورواية للأدب وتصانيف كثيرة وكان في داره 50 ما بين لحاف ومحضرة لمن يبيت عنده مات سنة 84 و300 قال وأبو نعيم الأصبهاني الحافظ صاحب التصانيف الكثيرة في علم الحديث أطلق في الإجازة لفظ أخبر أي أخبرنا خاصة من غير بيان يعني دون أن يبين وعند التفتيش وجدنا أن ذلك إجازة لكن أبو نعيم أشار إلى اصطلاح خلاف الأول نعم قال وممن حكاه عنهما الخطيب وعن ثانيهما فقط أبو الفضل بن طاهر يعني بن طاهر المقدسي حكى عن أبي نعيم هذا لم يحكي عن المرزباني حكى عن أبي نعيم نعم وحكى الخطيب أن أولهما عيب بذلك عيب بذلك الأول لأنه ما اصطلح وما بين نعم وكذا نقل ابن طاهر ثم الذهبي في ميزانه عن الخطيب أنه عاب ثانيهما أيضا أنه عاب ثانيهما أيضا به فقال رأيت لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها مثل أن يقول في الإجازة أخبرنا من غير بيان نعم هذا عيب على أبي نعيم في الحقيقة توسع لكن ما دام اصطلح فهذا يخفف الأمر نعم قال بل أدخله لذلك ابن الجوزي ثم الذهبي في الضعفاء وقال إنه مذهب رآه هو وغيره قال وهو ضرب من التدليس نعم قال قلت أما عيب الأول به فظاهر لكونه لم يبين اصطلاحه وأكثر مع ذلك منه بحيث إن أكثر ما أورده في كتابه بالإجازة في كتبه بالإجازة للسماع وانضم إلى ذلك أنه رمي بالاعتزال وبأنه كان يضع المحبرة وقنينة النبيذ ولا يزال يكتب ويشرب. قد يزيد أو ينقص. قد يزيد أو ينقص. قد لا يزيدني لا ينقص. لكن كل قد هذا المضارع تقليدك. أيوة أيوة الله المستعان. رمي بالاعتزال ويضع المحبرة وكنينة النبي. نسأل الله شيخ الإسلام تيمية أقرأ له كلام أمس يقول ما من أحد انحرف في انعقاد في عقيدته لو انحراف العقيدة إلا وله أثر في عمله. الانحراف في العقيدة إلا ويعود بالأثر في العمل، يعني وقوع في فسق أو نحو ذلك. هذا الغالب يعني لا يلزم أن يكون هذا في كل واحد. ذكر هذا في الاقتضاء. نعم. قال وأما ثانيهما فبعد بيان اصطلاحه لا يكون مدلسا. ولذا قال ابن دحية سخم الله وجه من يعيبه بهذا، بل هو الإمام عالم الدنيا. نعم رحمه الله. على أبي نعيم صاحب الهلة، يعني ابن دحية يدافع عنه. ابن الجوزي والذهبي ذكراه في الضعفاء. ابن الجوزي لو كتب ضعفاء متروكي، والذهبي عنده أيضا ميزان اعتدال، والمغني في الضعفاء فذكر فيه وقال إنها ضرب من التدليس. بعضهم يسميه تدليس الصيغة، تدليس في الصيغة يعني. نعم. وقال شيخنا إنهم وإن عابوه بذلك فيجاب عنه بأنه اصطلاح له خالف فيه الجمهور، فإنه كان يرى أن يقول في السماع مطلقا سواء قرأ بنفسه أو سمع من لفظ شيخه أو بقراءة غيره على شيخه، حدثنا بلفظ التحديث في الجميع، ويخص الإخبار بالإجازة، يعني كما صرح هو باصطلاحه حيث قال إذا قلت أخبرنا على الإطلاق من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب لي أو أذن لي فهو إجازة، أو حدثنا فهو سماع. هذا هو ده مبين. نعم. ويذكر طبقة الأولى مدلسين. ها ابن حجر لما ذكر ابو نعيم في الطبقه الاولى من المدلسين لا يضر تدليس، لا يضر تدليس هنا لانه تدليس في الصيغه ما فقط. ويقوي التزامه لذلك انه ورد في مستخرجه على علوم الحديث للحاكم له مستخرج على علوم الحديث كما هو معلوم في قائمه من الف في الحديث يذكرون علوم الحديث الحاكم ومستخرج أبي نعيم عليه. شيخ طبعت حسين علي أول ها في طبعت حسين علي ايش يقول أورد ويقوي التزامه لذلك أنه أورد في مستخرجه. اي نعم أورد. طيب محتمل. نعم ما علق على النسخ ما قال شيء. نعم ما علق ذكر لفظ أورده. أورده شرط اكتب في طبعة التحقيق علي حسين. ها لم يعلق على النسخ يقول في نسخة كذا أو كذا. لا شيخ. ها يكون خطأ في القراءة من هذا أو ذا من أحد المحققين. نعم أنه ورد في مستخرجه على علوم الحديث للحاكم عدة أحاديث رواها عن الحاكم بلفظ الإخبار مطلقا، وقال في آخر الكتاب الذي رويته عن الحاكم بالإجازة. نعم يعني يوضح. نعم. فإذا أطلق الإخبار على اصطلاحه عرف أنه أراد الإجازة، عرف أنه أراد الإجازة، فلا اعتراض عليه من هذه الحيثية، بل ينبغي أن ينبه على ذلك لئلا يعترض عليه انتهى. نعم واضح. قال: ومع كونه بين اصطلاحه فقد قال ابن النجار إنه إنما يفعله نادرا لاستغنائه بكثرة المسموعات التي عنده، فقد قرأت مستخرجه على مسلم فما وجدت فيه شيئا بالإجازة إلا مويضعات يسيرة. مويضعات تصغير موضع، مويضعات موضع تصغيره مويضع، نعم يعني فعيل أو فعيل، موضع فعيل موضع موضع، نعم فعيل تصغير زائد الرباعي فعيل وفعيل، فقط إذا زاد على الثلاثي يكسر ما قبل الأخير، نعم. أيوة. قال: حديثا عن الأصم وآخر عن خيثمة وعن غيرهما. خيثمة ابن سليمان قال، الأصم أظن أبو العباس، أبو العباس محمد بن يعقوب الملقب بالأصم، يكثر عنه الحاكم في الرواية، أظن هذا راجع، نعم أبو العباس محمد بن يعقوب ابن يعقوب الأصم. أيوة. قال: وكذا اعتذر عنه غيره بالندور، وكلام المنذري أيضا مشعر به، فإنه قال: هذا لا ينقصه شيء، لا ينقصه شيئا، إذ هو يقول في معظم تصانيفه أخبرنا فلان إجازة. قال: وعلى تقدير أن يطلق في الإجازة أخبرنا بدون بيان فهو مذهب جماعة، فلا يبعد أن يكون مذهبا له أيضا. نعم، يعني في من قال أنه نادرا ما يستعمل هذا، لكن هذه الندرة يعني ما أظن يوافق عليها كل واحد. الخطيب ذكر انتقاده عليه في ذلك، وأنه يستعمل كثيرا هذه العبارة، لكن كونه بين اصطلاحه هذا الذي يزيل عنه الاعتراض. نعم. قال: على أن شيخنا جوز أن الحافظ أبا نصر أحمد بن عمر الغازي الأصبهاني ممن كان يفعل ذلك أيضا، وذلك أن الحافظ ابن السمعاني لما قال في ترجمته إنه كان لا يفرق السماع من الإجازة، وقال الذهبي يريد أن السماع والإجازة سواء في الاتصال أو الاحتجاج، وإلا فمن له أدنى معرفة يريد أن يفهم أن يفهم أن السماع شيء والإجازة شيء. يعني لما قال ابن السمعاني في ترجمة الحافظ بن نصر كونه لا يفرق السماع من الإجازة، إيش المقصود؟ الذهبي يعني المقصود أنهم سواء في الاتصال والاحتجاج، ليس أنهما بمعنى واحد، لأن كل واحد له معرفة بالحديث يظهر له كون السماع شيء والإجازة شيء. نعم، لكن سيأتي اعتراض. قال شيخنا ما أظنه أراد ما فهمه الذهبي، وإنما مراده أنه إذا حدث لا يميز هذا من هذا، لا يفرق بين السماع والإجازة، يعني لا يميز بين هذا وهذا، كله عنده سواء. نعم. بل يقول مثلا في كل منهما أخبرنا، ولا يعين في الإجازة كونها إجازة انتهى. قال: وأغرب من هذا كله ما قيل من أن أبا نعيم كان يقول فيما لم يسمعه من مشايخه بل رواه إجازة أخبرنا فلان فيما قرئ عليه. هذا أشد، أخبرنا فلان فيما قرئ عليه، هل كان حاضرا؟ وما قال وأنا أسمع، لم يقل وأنا أسمع، لكن أخبرنا فيما قرئ عليه، ظاهرها محتمل لو كان حاضرا، لكن ما يوجد ما يدعى ذلك، وهو إجازة. نعم. ولا يقول وأنا أسمع، لأنه لو قال وأنا أسمع ولم يكن كذلك صار كذبا. أيوة. فيشتد الالتباس على من لم يعرف حقيقة الحال. نعم. قال وفي تاريخ أصبهان له هذا مطبوع تاريخ أصبهان أبي نعيم نفسه مطبوع في مجلدين نعم له شيء من ذلك له شيء من ذلك قال وفي تاريخ أصبهان له شيء من ذلك كقوله أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه بل وكذا في ترجمة محمد بن يوسف الأصبهاني من الحلية له قال أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه زاد فيها وحدثني عنه أبو محمد بن حيان ها إذن التحديث عنه بواسطة فهو سند النازل والأخذ عنه مباشرة بالإجازة فذكر السند العالي لأن المحدثين مولوعون بالسند العالي يحبون السند العالي ها أي. نعم وذكر أن النازل فإشار إلى أن قد ثبت عنده هذا بإسناد عال وإذا شكك في الإجازة فهو ثابت عنده بالسماع نعم قال وهذه الزيادة مما يتضح بها المراد فإنها تشعر أنه رواه عاليا عن الأول إجازة وبنزول عن الثاني سماعا مثل هذا النوع يعني أصل هذا الفعل موجود حتى في صحيح البخاري ربما أحيانا يكون السند عالي وفي بعض مواضعه محل الطعن يعني رواية مدلس أو مختلط الراوي عنه سمع قبل سمع بعد الاختلاط أو لم يتميز أو نحو هذا لكن البخاري يذكر هذا السند ويولد بعده سند آخر بنزول فيه ما يدل على التحديث والسماع وهو سالم من الاعتراض المقصود أنه يعني إيراد السند العالي نعم قال وأصرح منه قوله في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي من الحلية أيضا أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه وأذن لي فيه وأذن لي وأذن لي فيه أذن لي فيه قرئ علي وأذن لي فيه هل هو وهي يسمع هل هو حاضر هذا إنما إجازة أذن لي فيه إجازة نعم الإجازة إذن أو إخبار خلاف وقلنا أنه في مسائل ترتب فيها الخلاف وأصل الخلاف وهذا كون الإجازة إذن أو إخبار مرة معنا نعم أيوة. قال ولكن قد حكى ابن طاهر في أطراف الأفراد هذا المذهب أيضا عن شيء أي أطراف أفراد أفراد مالك أطراف أفراد حديث مالك رحمه الله للدارقطني رتبه على أطراف ابن طاهر المقدسي رتبه على أطراف ابن طاهر المقدسي مطبوع في مجلدين مطبوع في مجلدين أظن يعني منه أجزاء يعني مفقودة لعله وأصله للدار قطني دار قطني له اهتمام بحديث مالك له غرائب مالك وله أشياء أخرى ومنها الكتاب أفراد من مالك أو حديث مالك رتبه على طرف ابن طاهر المقدسي نعم شيخ عز الكتاب ابن طاهر ايش كتاب طرف ايه ابن طاهر ايش قلنا ليش الأفراد للدارقطني رتبه على الأطراف ابن طاهر الأفراد للدارقطني غير موجود هذا مو مطبوع لكن الأطراف رتبه على الأطراف ابن طاهر المقدسي ها ابن طاهر يعني يذكر طرف الحديث وشيء من كلام الدارقطني عليه مختصر مطبوع هذا موجود عندي في مجلدين لكن الأطراف هو للدارقطني الأفراد هو للدارقطني أما الأطراف لابن طاهر المقدسي نعم قال عن شيخه الدارقطني وهو اصطلاح لهما غريب وكأن النكتة في التصريح عن شيخه بذلك اعتماده المروي حكى هذا المذهب يعني أن يقول فيما قرئ عليه وآذن لي فيه أو فيما قرئ عليه مطلقا ويقصد بذلك إذا قال أخبرنا الإجازة هذا حكاه ابن طاهر عن الدارقطني نعم قال ونحوه من يقول وجدت بخط فلان وأجازنيه وكذا قال عياض حدثنا أبو علي الجياني الحافظ إجازة وعارضت بكتابه. حدثنا إجازة وعارضت بكتابه. نعم. قال: والصحيح المختار عند جمهور القوم وهو مذهب علماء الشرق واختاره أهل التحري والورع المنع من إطلاق كل من حدثنا وأخبرنا ونحوهما في المناولة والإجازة خوفا من حمل المطلق على الكامل. أيوة، الإطلاق حدثنا على كمال التحديث، أخبرنا على كمال الإخبار. نعم. وتقييده أي المذكور منهما بما يبين أي يوضح الواقع في كيفية التحمل من السماع أو الإجازة أو المناولة بلفظ لا إشكال فيه، بحيث يتميز كل واحد منهما عن الآخر. نعم. فيعرف هذا التحديث وهذا الإخبار هل كان سماعا أو كان عن غير سماع. أيوه. قال: كأن يقول أخبرنا أو حدثنا فلان إجازة، أو أخبرنا أو حدثنا تناولا، أو هما معا، أي إجازة مناول أي إجازة مناولة، أو فيما أذن لي، أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو فيما أجازني، أو فيما سوغ لي، أو فيما أباح لي، أو فيما ناولني. لفظ يدل على المراد. لفظ يدل على المراد، ليس بالضرورة الاقتصار على لفظ معين، إنما يدل على المراد. نعم. قال الخطيب: وقد كان غير سوغ لي وأباح لي، نعم، زيادة العراق. سوغ لي وأباح، زيادها العراق. أي تقرأ أطلق لي رواية أو فيما، أو فيما أجازني، أو فيما سوغ لي، أو فيما أباح لي، أو فيما ناولني. إيش زاد هو؟ سوغ لي وأباح لي. نعم. ما قال قلت أنا، ما قال قلت. إنه هو اصطلاحه فيما زاد أن يقول قلت. شوف المقدمة لم يجد هذا. مقارنة مع لم يجد. رجعتها. وأنا قلت في كل لفظ يدل على المعنى، هذه مزيادات يعني. نعم. اقرأ. إيش قال؟ صحيح المختار الذي عليه عمل الجمهور، وهي اختار أهل التحري والورع المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوه من العبارة، وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به بأن يقيد هذه العبارة فيقول أخبرنا أو حدثنا فلان مناولة إجازة، أو أخبرنا إجازة، أو أخبرنا مناولة، أو أخبرنا إذنا، أو في إذن، أو في إذنه، أو فيما أذن لي فيه، أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو يقول أجاز لي فلان، أو أجاز فلان كذا وكذا، أو ناولني فلان، وما أشبه ذلك من العبارات. وصلت لي. أجيب. وخصص قوم الإجازة بعبارة لم يسموا فيها مثل. يعني خلاص. سوغ لي وأباح لي، هذه من العبارات التي زادها العراق. إن شاء الله. جزاك الله خير. أيوة. قال الخطيب: وقد كان غير واحد من السلف يقول في المناولة أعطاني فلان أو دفع إلي كتابه وشبيها بهذا القول وهو الذي نستحسنه. يعني التقييد بما يشعر هذا. نعم. قال: هذا مع أنه اختلف في ذلك أيضا، فحكى ابن الحاجب في مختصره قولا أنه لا يجوز مع التقييد أيضا، يعني مطلقا لا يقول لا حدثنا ولا أخبرنا. نعم. وإليه ميل ابن دقيق العيد، فإنه قال: والذي أراه اكتبه في كتاب الاقتراح يعني. أيوة. والذي أراه أن لا يستعمل فيها أي في الإجازة أخبرنا لا بالإطلاق ولا بالتقييد، لبعد دلالة لفظ الإجازة عن الإخبار، إذ معناها في الوضع الإذن في الرواية انتهى. وجه ذلك لعل أن يقرأها من ليس من أهل الفن والاختصاص فيظنها على ظاهرها، لكن نقول ليس لمن ليس من أهل هذا الفن أن يحكم في مثل هذه المسائل، بل يرجع إلى أهل الفن يعرف. نعم. قال: وليس ما قاله متفقا عليه كما قاله في أول ثالث أقسام التحمل، يعني الإجازة. قال: وممن كان يسلك التقييد الحسن بن محمد بن الحسن الخلال، فإنه يقول في كتابه اشتقاق الأسماء: أخبرنا فلان إجازة وكذا، أجاز لنا محمد بن أحمد الواعظ أن عبد الله بن محمد البغوي أخبرهم. وقال أبو بكر الحازمي: مما يحكم أبو بكر الحازمي صاحب شروط الأئمة الخمسة، هو أيضا شروط الأئمة الستة. نعم. قال: مما يحسن الاستشهاد به للتقييد هنا أيضا إن ألجأت ضرورة من يريد تخريج حديث في باب ولم يجد مسلكا سواه أعني الرواية بالإجازة العامة، استخار الله تعالى وحرر ألفاظه نحو أن يقول: أخبرني فلان إجازة عامة، أو فيما أجاز من أدرك حياته، أو يحكي لفظ المجيز في الرواية فيتخلص عن غوائل التدليس والتشبع بما لم يعطى، ويكون حينئذ متقيدا ولا مقتديا ولا يعد مفتريا. انتهى. يعني يقول هذا الإمام الحازم رحمه الله يعني أنه إذا أجته ضرورة تخريج حديث ولم يجد مسلكا إلا هذا ذكره وحرر لفظه بما يبين حقيقة صيغة التحمل، فيكون قد اقتدى وليس في ما قاله كذب أو افتراء. قال: وإذا كان الإطلاق في العامة مع الاضطرار للرواية بها يعد فاعله مفتريا، فما بالك بمن الوقت في غنية عن تحديثه لو سمع لفظا. يعني كأنه يعرض هذا ببعض أهل زمانه، إن شاء الله أن يكون السيوطي. أيوة. قال: فما بالك بمن الوقت في غنية عن تحديثه لو سمع لفظا. يعني كلام الحازم هذا في من اضطر اضطرارا فيستعمل هذه الإجازة بهذا اللفظ ويدقق فيبرأ من التدليس والتشبه بما لم يعطى. السخاوي قال هذا الاستعمال في الاضطرار، فكيف بمن نحن في غنية عنه حتى ولو سمع لفظا؟ لو سمع لفظا نحن مستغنون عن تحديثه، فكيف يسوغ له أن يفعل هذا؟ أيوة. فضلا عن كونه مقلا من المسموع والشيوخ، ويروي بالإجازة العامة من غير بيان ولا إفصاح. هذا له في زمنه مقل، ما هو كثير الشيوخ ولا كثير السماع ولا سمع لفظا، بل يروي إجازة وبلفظ الإخبار ولا يبين، هذا أشد. ها؟ كيف؟ سيوطة بعيدة عنه. بعيد عنه. بعيد عنه إن شاء الله. نعم. قال: وإن أباح الشيخ المجيز للمجاز له إطلاقه حدثنا أو هذه مسألة أخرى فرع آخر. طيب، فإن قال الشيخ لما أجاز قال حدث عني بالإخبار أو التحديث أو الإنباء أو المشافهة، قل أخبرنا، أذن الشيخ الذي أجاز لك في هذه العبارة، فهل هذا يسوغ؟ نقول لا يسوغ، لا يسوغ، الحكم لا يختلف، لا لا لا لا لا يجعل الشيخ ما هو جائز ممنوعا أو ما هو ممنوعا جائزا. نعم. قال: وإن أباح الشيخ المجيز للمجاز له إطلاقه حدثنا أو أخبرنا في المناولة أو الإجازة الخاصة فضلا عن العامة كما فعله قوم من المشايخ في إجازتهم حيث قالوا لمن أجازوا له: إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا، ووجد ذلك كما حكي عن شيخنا وجزم به ابن الجزري في إجازات المغاربة، لم يكفي ذلك في الجواز، وإن علل ابن الصلاح كما تقدم في أثناء التفريعات التالية لثاني أقسام التحمل المنع من إبدال حدثنا بأخبارنا المنع علل المنع علل المنع من إبدال حدثنا بأخبارنا وعكسه وعكسه باحتمال أن يكون مذهب الراوي عدم التسوية بين الصيغتين، يعني يقول هنا هذا وجد وحكي عن بعضهم وفي إجازات المغاربة موجود، هذا لا يكفي في الجواز، لا يكفي في الجواز. فإن قيل ابن الصلاح علل في مبحث العرض التفريعات التالية لثاني أقسام التحمل، لما ذكرنا السماع بعدين العرض ثم ذكرنا تفريعات، أظن ثمان تفريعات، ثمانية. فثاني هذه التفريعات كون ابن ذكر مسألة أن ابن الصلاح منع من إطلاق التحديث على الإخبار والعكس، لما؟ لأن قد يكون المحدث نفسه يرى التفرقة، يرى التفرقة، بمعنى مفاد ذلك أنه إذا كان لا يرى التفرقة جاز، حتى ولو قال ابن الصلاح هذا فهذا أيضا ليس كافيا في الجواز، هذا المقصود. أيوة. قال باحتمال أن يكون مذهب الراوي عدم التسوية بين الصيغتين لتعقب المصنف له هناك من نكته بأنه ليس بجيد، يعني ذكرنا تعقيب العراقي على كلام ابن الصلاح في ذلك. نعم. من حيث إن الحكم لا يختلف في الجائز والممتنع بكون الشيخ يرى الجائز ممتنعا والممتنع جائزا. نعم، هذا هو هذا المقصود، هذا المقصود، هذا ذكره في الفرع. قال أثناء التفريعات التالية لثاني أنواع أقسام التحمليه، ذكره في الفرع الرابع، الفرع الرابع في التقيد بلفظ الشيخ، وكذا منع الإبدال بحدثنا إذا كان اللفظ أخبارنا أو بالعكس ونحو فيما يقع في الكتب المسندة وغيرهما مما صنّي بمعنى المفعول الشيخ بن الصلاح، احتمال يكون هذا الراوي القائل بعدم التسوية بين الصيغتين، يعني فيكون حينئذ كأنه قوله ما لم يقل، قال والتالي بذلك يقتضي أنه عند علم عدمها من باب أولى، وهذا بلا خلاف. نعم. هذا المقصود. نعم. وصل. قال فرع لو قرأ على شيخ شيئا بالإجازة إن لم يكن سماعا من شيخه ثم تبين أنه سمعه، فالأحسن حكاية الواقع بأن يقول إجازة إن لم يكن سماعا ثم ظهر سماعه، يعني يحكي الواقع، يقرأ على شيخ شيئا بالإجازة إن لم يكن سماعا لم يسمعه من شيخه، أخذه إجازة ثم تبين أنه سمعه بعد ذلك أو قبل من شيخه، فيذكر أول ما أول الأمر وهو الإجازة ثم يذكر السماع. نعم. قال كما وقع لأبي زرعة المقدسي في سنن ابن ماجة وللصلاح ابن أبي عمر في بعض المسانيد من مسند أحمد حيث أخبر فيها كذلك لعدم الوقوف على الأصل فيها ثم ظهر له سماعه لها، يعني الذي أخبر به هو الإجازة فيذكر الإجازة ثم يظهر السماع فيخبر به. بل قال بعض الحفاظ إنه لا بد من التصريح بذلك، ولكن اتفق رأي المحققين على عدم اشتراطه وأن إطلاق السماع كاف، وهذا ما صححه ابن تيمية والمزي وغيرهما وغيرهما ممن عاصرهما كابن المحب شيخ شيوخنا. هذا الموضوع الثاني يذكر فيه ابن تيمية. نعم، الموضع الأول صفحة 303 وهذا الموضع الثاني، الموضع الأول أنا قيدته، ما أدري إذا قيدته أنت، الموضع الأول قيدته أنا، نعم في الكتاب هذا الموضع الثاني في هذا المجلد، المجلد الأول ما أدري، هذا المجلد الموضع الثاني. نعم ابن رجب ما ها؟ ابن رجب المجلد. ابن رجب ليس له ذكر. نعم أيوة اقرأ. قال ونحوه إخبار الزين بن الشيخة بالإجازة العامة من الحجار، ثم بان أن له منه إجازة خاصة. أول شيء أخبر بالإجازة العامة، ثم وجد أن له إجازة خاصة. نعم. قال وبعضهم أي وبعض المحدثين لم يقتصر على ما مضى كالحاكم، حيث أتى بلفظ موهم تجوزا فيما أجازه فيه شيخه بلفظه شفاها، وهو أخبرنا فلان مشافهة أو شافهني فلان، وفيما أجازه شيخه بكتابه أخبرنا فلان كتابة أو مكاتبة أو في كتابه أو كتب لي أو إلي. وحكي الشق الثاني عن أبي نعيم، فقال ابن النجار إنه كان يقول في الإجازة حدثني فلان في كتابه، وقال غيره إنه كثيرا ما يقول. ما أدري تشوف شيخ كبر المحب شيخ شيوخنا طبري ها؟ الطبري. من؟ الطبري ابن المحب الطبري. نعم ابن المحب هذا الطبري من علماء القرن الثامن، فاته سنة 700 وكذا، أظن 761 أو نحو. له كتب كثيرة، منها النصرة في طواف المكي والعمرة، أظن له هذا الرسالة وغيرها. نعم. قال فيما سمع وشافهني وفيما أجازه شيخه بكتابي أخبرنا فلان كتابة ومكاتبة أو في كتابي أو كتب لي أو إلي. وحكي الشق الثاني عن أبي نعيم، اقرأ. فقال ابن النجار إنه كان يقول في الإجازة حدثني فلان في كتابه، وقال غيره إنه كثيرا ما يقول أخبرنا أبو الميمون بن راشد في كتابه، وكتب إلي جعفر الخلدي، وكتب إلي أبو العباس الأصم. أيوة هاو أبو العباس الأصم هو ذكرنا هكذا، وهو محمد بن يعقوب أفادنا في الأول بلقب ثم بكلية الاسم والنسب، محمد بن يعقوب. نعم أيوة. وهذه الألفاظ وإن كثر استعمالها كذلك بين المتأخرين من بعد الخمسمائة وهلم جرا، فما سلم من استعمالها مطلقا من الإيهام وطرف من التدليس. فما سلم من استعملها مطلقا من الإيهام وطرف من التدليس. نعم إذا استعملها على الإطلاق من غير تقييد يبين مناولة أو إجازة. نعم. قال أما المشكلة نعم. في نسخة استعمالها ها؟ في نسخة استعمالها فما سلم في نسخة إيه خلاص نكتب استعمالها إيه؟ ومن تحت في الحاشية في نسخة زي استعمالها فما سلم من استعمالها مطلقا. نعم يظهر من استعمالها. أيوة اقرأ. قال أما المشافهة فتوهم مشافهته بالتحديث، وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه كما يفعله المتقدمون على ما سيأتي في القسم الذي يليه، يعني في المكاتبة. فإطلاق المشافهة توهم بالتحديث، وإطلاق المكاتبة أي كتب إليه، والأمر ليس كذلك. ولهذا قال في استعمال هذه العبارات من غير تقييد توسع وإيهام نوع تدليس تلبيس يعني إخفاء حقيقة الأمر. أيوة قال ولذا نص الحافظ أبو المظفر الهمداني في جزء له في الإجازة على المنع من هذا معللا بالإهام المذكور. قال وقد أتى بخبرنا بالتشديد أبو عمر الأوزاعي فيها. خبرنا التشديد خبرنا. أيوة. أي في الإجازة خاصة وجعل أخبرنا بالهمز للقراءة ولم يخلو أيضا من النزاع من جهة أن معنى خبر وأخبر في اللغة وكذا الاصطلاح واحد بل قيل إن خبر أبلغ وكان للأوزاعي أيضا كيف أولى أه؟ أبلغ ولا أولى في نسخة قيل إن خبر أولى. نعم. أيوة. في قوله أبلغ. نعم. خبر تدل على التكرار. قال تدل على التكرار بخلاف أخبر. نعم. أيوة. وكان الأوزاعي. قال وكان الأوزاعي أيضا في الرواية بالمناولة اصطلاح. قال عمرو بن أبي سلمة قلت له في المناولة أقول فيها حدثنا. فقال إن كنت حدثتك فقل حدثنا فقلت ما فما أقول قال قل قال أبو عمرو أو عن أبي عمرو. كان الأوزاعي يعني يقول في المناولة تقول قال وعن قال وعن. نعم. قال ولفظ يعني هذه اصطلاحات إذا عرفت يعني فهم معنى البعض. نعم. وصف. قال ولفظ أن بالفتح والتشديد اختاره أو حكاه الإمام أبو سليمان حمد الخطابي نسبة لجده خطاب وكان يقول فيما حكي عنه في الرواية بالسماع عن الإجازة أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره. يزيد لفظة أن للدلالة على الإخبار على الإجازة. أيوة. قال صاحب الإجازة وكأنه جعل دخول أن دليلا على الإجازة فهي مفهوم اللغة في مفهوم وكأنه جعل دخول أن دليلا على الإجازة في مفهوم اللغة وقد تأملته فلم أجد له وجها صحيحا لأن أن المفتوحة أصلها التأكيد ومعنى أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أي بأن فلانا حدثه فدخول الباء أيضا للتأكيد وإنما فتحت لأنها صارت اسما فإن صح هذا يعني فتحت أن لأنها صارت اسما بمعنى أنها تسبك مع ما بعدها في مصدر. نعم. فإن صح هذا المذهب عنه كانت الإجازة أقوى عنده من السماع لأنه خبر قارنه التأكيد وهذا لا يقوله أحد. انتهى. هذا يعني فهم من تحليل صاحب الإجازة يعني تحليل كلام الخطابي فلان أخبرنا فلان أن فلانا حدثه فهم من لازم ذلك أن الإجازة أرفع من السماء لكن ليس هو مقصود وفهمنا ذلك من حيث ماذا حيث المجيء بلفظة أن التي تدل على التوكيد. واضح؟ نعم. قال وليس بجيد فقد سبق حكاية تفضيل الإجازة عن بعضهم بل لم ينفرد الخطابي بهذا الصنيع فقد حكاه القاضي عياض عن اختيار أبي حاتم الرازي. نعم. قال وأنكره بعضهم وحقه أن ينكر فلا معنى له يتفهم منه المراد ولا اعتيد هذا الوضع لغة ولا عرفا ولا اصطلاحا. يعني تمييز حدثنا فلان أن فلانا أخبره أو حدثه لأن هذا إجازة هذا السياق ما يدل على الإجازة. أيوة. قال ولذا قال ابن الصلاح إنه اصطلاح بعيد عن مقاصد أهل الأفكار القوية من أهل الاصطلاح لبعده عن الإشعار بالإجازة. هذا كلام جيد. نعم. إلا أنه قال وهو مع سماع الإسناد خاصة لشيخه من شيخه وكون الإجازة له فيما وراء الإسناد أي من حديث ونحوه ذو اقتراب فإن في هذه الصيغة إشعارا بوجود أصل الإخبار وإن أجمل الخبر وإن أجمل الخبر ولم يذكره تفصيلا. أيوه وإن أجمل الخبر ولم يذكره تفصيلا. عن مقاصد أهل أفكار القبائل لأنك لما يجد في المقدمة وهذا استلاح بعيد من بعيد عن الإشعار بالإيجاز ما بالصلاح مش زيادة من الصحابة من الصحابة. ولذا قال ابن الصلاح إنه اصطلاح بعيد بعيد عن الإشعار بالإجازة عن الإشعار بالإجازة. فدير معقوفين بين عن مقاصد أهل الأفكار القوية من أهل الاصطلاح لبعده هذا لا يوجد في المقدمة. الذي يحتاج لعل يكون سقط من هذه الطبعة. ها؟ ما عندك أيضا؟ بعيد واحد غير مقرب. نعم بعيد دون تكبير. نعم. وقال هو مع سماع الإسناد خاصة لشيخه من شيخه وكون الإجازة له فيما وراء الإسناد أي من حديث ونحوه ذو اقتراب يعني فيه اقتراب وإن كان لا يفهم منه حقيقة الإجازة لكن كونه قال أخبرنا فلان أن فلانا أخبره كأنه يشير إلى أنه يوجد أصل الإخبار لا حقيقته وهو المعنى الموجود في الإجازة المقصود هذا هو. نعم. ونحوه قال ونحوه قول ابن دقيق العيد في الاقتراح إذا أخرج الشيخ إذا أخرج الشيخ الكتاب وقال أخبرنا فلان وساق السند فهل يجوز لسامع ذلك منه أن سامع ذلك منه فهل يجوز لسامع ذلك منه أن يقول أخبرنا فلان ويذكر الأحاديث كلا أو بعضا؟ قال الذي أراه أنه يجوز من جهة السبق فإنه تصريح بالإخبار بالكتاب وغاية ما فيه أنه إخبار جملي ولا فرق في معنى الصدق بين الإجمال والتفصيل. نعم. قال نعم فيه نظر من طبعا سيلة عبد الحسن شيخ أثبت الكلام وقال بعيد الثانية ساقطة فقط من نسخة حا لا المقصود في المقدمة هو أثبت من كلام ابن الصلاح لكن بعيد الثانية ساقطة قال من حا فقط مش بعيد لكن عن مقاصد أهل الأفكار القوية من أهل الاصطلاح لبعده هذا قال موجود في مقاش موجود أثبته في الأصل مش قال في الأصل قال بعيد لا في الأصل موجود ما في إشكال وإنما مقارنة بكلامه ابن الصلاح في المقدمة. نعم هذا المقصود. لا هو يتكلم على بعيد احنا نتكلم على الكلام لا لا أيوة. نتكلم على الكلام كله ما كانش بعيد فقط سقط خلاص. نعم هو كلامه منصب على غير ما كنا نعم نعم والمقصود على المقدمة إذا كان موجود أنا المذكور صح أنا نعم المذكور فوق العبارات هذه المذكور صح لأنه مصحح نص ايه بعيد مكرر نعم مكرر كفي فقع صح يعني تصحيح نعم من نعم من دقيق العيد يقول يعني في مثل هذا الفعل يخرج الشيخ الكتاب ويقول أخبرنا فمن سمعه يقول أخبرنا فلان لأن المعنى المجمل موجود. نعم ولو لم يفصل بأن يقول أخرج كتابه فقرأ فيه. نعم. قال نعم فيه نظر من حيث إن العادة جارية بأن لا يطلق الإخبار إلا فيما قرأ ويسمى مثل هذا مناولة وليس هذا عندي بالمتعين من جهة الصدق فإن أوقع تهمة فقد يمنع من هذا الوجه انتهى من وجه وجود التهمة يعني. نعم قد يمنع. قال ومع القرب الذي قال ابن الصلاح فهو يلتبس باصطلاح ابن المديني بأنه إذا زاد في نسب شيخ شيخه على ما سمعه من شيخه يأتي بلفظ أن يأتي بلفظ أن هذا اصطلاح ابن المديني ينبغي أن ينتبه له مهم جدا نحن غالبا أحد علماء المغرب عند رسالة في إسقاط أن بعد قال أي نعم موجودة هذه أظن حصلتها في المغرب في الرباط في الرسالة المنقوطة ما جبتها كلها. هنا ابن المديني يعني إذا كان حدثه شيخه ابن المديني يقول حدثنا سفيان وسر أو من فوق شيخه يذكر أحد مشايخه بالاسم، فهو إذا زاد في نسبه كان يذكر محمد فهو يزيد محمد بن سيرين أو العلاء فهو يزيد العلاء بن عبد الرحمن أو كذا، فهنا يذكر لفظة أن إشعارا إلى أنه ماذا الشيخ هذا قد زاد في نسبه، أنه إذا زاد في نسب شيخ شيخه على ما سمعه من شيخه. واضح؟ يأتي بلفظ أن صميته البيت خلاص تفضل وين يزيد أن؟ يزيد أن عن شيخ عن شيخ عن فوق شيخه مو عن شيخه، يعني يحدث مثلا ابن المديني يحدث عن سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة يحدث مثلا عن الزهري وإن كان قليل رواية الزهري، فلو فرضا ابن عيينة يقول حدثنا محمد عن فلان إلى آخره، فابن المديني يقول حدثنا سفيان حدثنا محمد حدثنا إذا زاد محمد بن مسلم الزهري فيقول حدثنا سفيان أن محمد بن شهاب الزهري حدثه إلى آخره. شيخ يحلف حدثنا التي أن حدثنا أن فلان حدثنا أي لا حدثنا يذكرها أن فلان حدثنا إشعارا بأنه ماذا زاد في نسب شيء توضيح نعم يعني بيان هذا من دقته رحمه الله نعم شدة ضبطه نعم اقرأ. قال وبعضهم يختار في الإجازة لفظ أنبأنا كالوليد بن بكر بن مخلد بن أبي زياد الغمري بالمعجمة المفتوحة بالمعجمة المفتوحة إذن الغمري شيخ وقيل المضمومة كم الكلام وقيل المضمومة وقيل التمريض فلا تضبط بها وقيل زيد وقيل المضمومة والميم الساكنة نسبة إلى الغمري بطن من غافق أي نعم هو اختار الثاني ما الثاني ضعفه وقيله نحن نضبط على حسب صاحب الكتاب فنضبطها بالفتح أو لا نعم الأندلسي قال الأندلسي المالكي الأديب الشاعر صاحب الوجازة وشيخ الحاكم شيخ الحاكم نعم وليد يقرأ عنه فيما سبق قال صاحب الوجازة هو نفسه نعم قال بل حكى عياض يعني يقول أنباءنا في الإجازة نعم قال بل حكى عياض عن شعبة أنه قالها مرة فيها قال وروى عنه أيضا أخبرنا واستبعد ذلك المصنف عنه فإنه لم يكن ممن يرى الإجازة كما سبق في محله نعم اصطلح قوم من المتأخر يعني من لم يرى الإجازة من شعبة يعني اصطلح قوم نعم اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاقها فيها نعم قال واختاره أي لفظ أنباءنا الحاكم أبو عبد الله فيما شافهه شيخه بالإذن في روايته بعد عرضه له عرض المناولة مشافهة قال وعليه عهدت أكثر مشايخي وأئمة عصري واستحسنوا كما أشعره صنيع بن الصلاح ومن بعده للبيهقي الحافظ مصطلحا وهو أنباءنا إجازة فصرح بالإجازة ولم يطلق الإنباء نعم أظن البيهقي يفعل هذا في أو قريب من هذا في سننه فيما يرويه عن شيخه الحاكم نعم لأن الحاكم كما تعلمون ألف المستدرك ثم رجع لتنقيحه فلم يتم ذلك خاصة أواخر أحاديث ولهذا يقول البيهقي في أوائل الأحاديث التي يرويها الحاكم أخبرنا وحدثنا لكن ما يرويه في آخر الكتاب أكثره إجازة لأن الحاكم لم يعمل فيه قلم التنقيح والتصحيح كما ذكر الذهبي رحمه الله نعم قال لكونه عند القوم فيما تقدم بمنزلة الإخبار يعني مطلق الإنباء نعم ورأى في التعبير به عن الإجازة اصطلاح المتأخرين لا سيما ولم يكن الاصطلاح بذلك انتشر بل قال ابن دقيق العيد إن إطلاقها في الإجازة بعيد من الوضع اللغوي إلا أن توضع اصطلاحا، لأن الإنباء كإخبار، قالت من أنباءك هذا. نعم. قال وبعض من تأخر من المحدثين استعمل كثيرا لفظا عن فيما سمعه من شيخه الراوي عمن فوقه إجازة، استعمل عن إذا كان شيخه قد أخذ بالإجازة اصطلاح آخر. أيوة. فيقول قرأت على فلان عن فلان وهي أي عن قريبة، قريبة لمن أي لشيخ سماعه من شيخه فيه يشك مع تحقق إجازته منه. قال وبعض من إجازة، فقرأت على فلان عن فلان وهي أي عن استعمال عن قريبة أيضا في استعمالها لمن يسمع من شيخه على شك في ذلك فيقول عنه أي يقول سمعته، ها فكان شك في السماع فيقول عنه مع تحقق الإجازة لا شك. نعم. قال وحرف عن بينهما أي السماع والإجازة فمشترك وأدخلت الفاء على الخبر على حد قوله قريب وحرف عن بينهما معلش نقرأ البيت في الأصل ولم يخلو وبعض من تأخر استعمال عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك وحرف عن بينهما فمشترك وحرف عن بينهما قال وحرف عن بينهما أي السماع والإجازة فمشترك وأدخلت الفاء مشترك بين السماع والإجازة ناس وأدخلت الفاء على الخبر على حد قوله ويحدث ناس والصغير فيكبر يعني الفاء التي أدخلت على الخبر هنا فمشترك وحرف عن بينهما مشترك لا يأتى بالفاء الرابطة بين المبتدأ والخبر يعني لا يحتاج إليه لكن من هذا القبيل ويحدث ناس والصغير فيكبر ايوه ويحدث ناس والصغير فيكبر نعم اصله والصغير يكبر لا يحتاج الى هذا الضابط لكن يصح نعم قال وهو راي الاخفش خاصه للكسائي يعني الضبط بين المبتدا والخبر بالفاء بالفاء نعم قال وهذا الفرع وإن سبق في العنعنة وأنه لا يخرج بذلك عن الحكم له بالاتصال فإعادته هنا لما فيه من الزيادة زيادة إشي إشارة إلى الإجازة وليكون منضما لما يشبهه من الاصطلاح الخاص زي. وفي صحيح البخاري قال لي فلان فجعله هيريهم فجعله حيريهم أي المحدثين وهو بالمهملة أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري ابن علي النيسابوري الحيري أحد الحفاظ الزهاد المجابي الدعوة فيما رواه الحاكم إن الدنيا له كتاب مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا يذكر كثير ممن عرف عنه إجابة الدعوة نعم. عن ولده أبي عمرو عنه للعرض أي لما أخذه البخاري على وجه العرض والمناولة يعني قال هذا اختار أن ما يقول فيه البخاري قال لي فلان من مشايخ الذين سمعوا منهم لماذا لم يصرح بالسماع والتحديث قال إنما يقول هذا فيما أخذه عرضا ومناولة أيوة وانفرد أبو جعفر بذلك وخالفه غيره فيه نعم. بل الذي استقرأه شيخنا كما أسلفته في آخر أول أقسام التحمل أنه إنما يستعمل هذه الصيغة في أحد أمرين الأول أن يكون موقوفا ظاهرا وإن كان له حكم الرفع قال أو يكون في إسناده من ليس على شرطه وإلا فقد أورد أشياء بهذه الصيغة وهي مروية عنده في موضع آخر بصيغة التحديث نعم هذا لوجهان لكن هناك وجه أخرى ومنها أن يروي الحديث بالمعنى ومنها أن يختصر الحديث ومنها أن يكون له شك في اسم راوي في السند أو في المتن ونحو ذلك، أوجه أخرى أيضا. قال اطلق في الإعلام كذا. ها؟ في الإعلام. تطلق قال أنا. نعم. نعم. سيأتي النوع السابع لأن المكاتبة ثم تأتي الإعلام السادس ثم الوصية ثم الوجه. اكتفي بها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أذان أخذت أشهد.